قال الإمام الحلال رحمه الله في كتابه السنة في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لإسحاق يعني ابن راهويه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت عونا لي على عقر حوضي، قال هو في الدنيا يذود عنه ويدعو إليه ويبين له ونحو ذلك من الكلام إلا أنه في الدنيا. أحمد بن الفرج بن عتبة الحمصي قال حدثنا حمصي قال حدثنا جعفر بن عوف قال حدثنا الفضل بن مرزوق قال سمعت الحسن بن حسن وسأله رجل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فإن علي مولاه؟ قال بلى، أمر الله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة والسلطان لأفصح له، وما كان أحد أنصح للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقال لهم أيها الناس إن هذا ولي أمركم والقائم لكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، والله ما كان من وراء هذا شيء، والله إن كان الله ورسوله اختار علي في هذا الأمر والقيام للمسلمين به من بعده ثم ترك على ما اختار الله له ورسوله أن يقوم به حتى يعذر فيه إلى المسلمين، إن كان أحد أعظم لما ولا عطية من علي إذ ترك ما اختار الله له ورسوله حتى يقوم فيه كما أمره الله ورسوله. كمين هذا الجواب على يعني قول من كنت مولاه فعلي مولاه، كلام رافضة بأن هذا تعني الخلافة، من كنت مولاه فعلي مولاه، فنعم الرسول قال كنت قال العلي من كنت مولاه فعلي المسلمين من كنت مولاه فعلي مولاه، ولا يعني هذا أنه يعني هو الخليفة من بعد، وأن الذين اصطبغوا بهذا القول إماما وخليفة. قال فإن النبي كان أنصح من الرسل لأمته، ولو كان يريد الخلافة لبين هذا وقال لهم إن هذا هو الإمام من بعدي فاسمعوا له أطيعوا. ثم يقول لو كان هذا القول يعني أنه الخليفة من بعده لكان هذا بعد ذلك الاتهام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كيف يضيع هذا الأمر ولا يطالب به ويبايع بعد ذلك من بايع من الصحابة، يبايع أبو بكر ويبايع عمر ويبايع عثمان ويضيع أمر الرسول، يكون هو أعظم الناس جرما يعني في الدين لو كان هذا القول كما تزعم الرافضة من كنت مولاه فعلي مولاه أنه يعني أن هذا هو الإمام من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. نعم. أخبرنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا غمز قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع معد كذا يحدث أن عليا مر على قوم مجتمعين ورجل يحدثهم فقال من هذا؟ قال الحسن، فقال طحن إبل لم تعود طحنا أو طحن إبل أو طحن إبل لم تعود طحنا لم تعود طحن لم تعود طحن. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن سفيان عن نجمة التيمي عن شيخ لهم قال رأيت علي خرج بسيفه إلى السوق فقال من يشتريه مني؟ أما والله لو كان عندي ثمن إدار ما بعته. الكلام الأول السلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني في قوله طحن إبل لم تعود طحنا يعني لعله يعني لما قال مين هذا اللي قاعد يتكلم؟ قال الحسن. فالحسن يعني من الموالي مش من العرب، وكون الموالي اصبحوا فقهوا في المسلمين واصبحوا يعلمون فشبه هذا بإبل ما عودت ما عودت الطحن وتيجي انت ايش تتعلمها تطحن، يعني الموالي اصلا كانوا كفار ما اصولهم من النصارى او المجوس او غيرهم، ثم لما دخلوا في الاسلام بعد ذلك يعني اصبحوا سادة وائمة فاصبحوا يعني يعلمون، فقال طحن إبل لم تعود طحن فضل الله سبحانه وتعالى أتاه إياه. نعم. أخبرنا محمد قال عن وقيع عن سفيان عن مجمع تيمية عن شيخ له قال رأيت علي الحارث بسيفه إلى السوق فقال من يشتريه مني؟ أما والله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته. يعني يبيع سيف أسيافه وأنه يعني يريده لعمل ضروري ليتخلى عن السيف إلا ليريد يعني اللباس ضروري. يقول له كان عندي ثمن إزار ما كنت بعت سيفي هذا. وكان طبعا علي رضي الله تعالى عنه من أزهد الناس وعاش فكان من أزهد الناس في الدنيا. أخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى قال حدثنا قاسم بن مالك عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزيق قال إن أفضل ثوب رأيته على علي لقميص من قط وبردين فطرس. نعم هذا أفضل شيء كان عليه من الثياب. نعم أخبرنا محمد بن إسماعيل حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن ابن جحاك عن أبي سعيد قال كان علي أتى السوق فيقول يا أهل السوق اتقوا الله إياكم والحلف وإياكم والحلف فإن الحلف ينفق السلع ويمحو البركة. ينفق السلع ويمحو البركة. يمحو البركة حديث الرسول يعني أنه كان يعرف إذا جاء السوق يعظهم وإما يعظهم به يقول لهم اتقوا الحلف ويحلف يقول والله هذه مثلا أحسن من السوق والله اشتريتها بكذا والله كانت عليها بكذا والله دفع علي فيها كذا عشان يناظر يعني المشتري. قال لهم الحلف ينفخ السلع يعني المشتري يصدقه وكذا وكذا لما يحلف له أن هذه جاب كذا وكذا فايدهم يشتري منه يثق في كلامه لكن البركة تروح بركة تذهب في كثرة الحلف فإنه ينفخ السلع ويمحق البركة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلع ممحقة للبركة. نعم وإن التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطى الحق والسلام عليكم. الفجار يعني هم الفجار يعني يكثر فيهم الفجور لهذا وغيره إلا من أخذ الحق وليس يخرج ووضع في حق فهذا يخرج من يعني الفجور الذي ينتشر في أهل التجارة. نعم ثم ينصرف ثم يعود إليهم فيقول لهم مثل مقالة قال فإذا جاء إليهم يقولون قد جاء البوز شكم أي إيش البوز شكم إيش يعلون بذلك في كلمة يعني كلمات النبوة. نعم قال فجاء إلى سريته فقال إني إذا جئت أهل السوق يقولون قد جابوا بقرك أي في عدوى بذلك. قالت يقولون عظيم البقر. قال أسأله طعام وعلاه علم. عظيم البقر كان علي له بطن كبير قال أسأله طعام لكن أعلاه علم. أخبرنا هارون بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عقبة قال كان علي يأتينا في السوق فيقولون إذا طلع قد جاءكم بوز شكم يعلن عظيم البصر فيقولون يعني أبو كرش يعني كلمة ثانية أبو كرش جاكم فيقول وخليفتهم إمام. نعم يعلن عظيم الضبط فيقول لهم أن أسفله الشح وأن أعلاه علم. نعم أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبيشي قال خطبنا الحسن بن علي بعد موت علي رحمه الله فقال لقد فارقكم بالأمس رجل لم يسبقه الأولون بعلم ولم يدركه الآخرون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الرأي فلا يصرف حتى يفتح الله له ما تركه صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم من عطائه كان يطلب بها خادما يعني بس فرق شيء. يعني هذا الرجل الذي لم يتوقف أحدا بعلم فلا بعده فوائد لا يطلب بعد حسن وإن كان رسوله فيه الرأي كما أعطاه الرأي في يومه خيبر فتح الله عليه. قال مات ما ترك صفراء ولا بيضاء. صفراء يعني ذهب، بيضاء فضة، ما عنده كنز يعني إلا 700 درهم كان مخليها يعني للخادم، ما ترك شيئا يعني. يدق رضي الله تعالى عنه. نعم. أخبرنا محمد قال أن وكيع عن معاذ بن العلاء أبي غسان عن أبيه عن جده قال خطبنا علي في الكوفة وعليه نعلان وسراويل وعمامة وفي يده قارورة، فقال ما أصبت بها منذ دخلتها غير هذه القارورة أهداها لي دهقان. أخبرنا محمد قال أنباء وكيع عن مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال رأيت في ثوب علي دراهم مصروفة، فقال هذه بقية نفقتنا من ينبع، وعليه إزار قليل قال اشتريته بخمسة دهر. نعم. الشهادة للعشرة بالجنة رضي الله عنه. مرة في خبر في ما قرأناه في الأسبوع الماضي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، في المرأة التي اعتدت على جارية فضت ذكارتها ثم ادعت عليها بأنها زنت، فأخذت القضية لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فحكم بالدية وبالقذف على المرأة لأن طفت الدية، طبعا الدية كاملة لأن طبعا الأصل في العدوان العمد العدوان القصاص، وهذه لا تستطيعين أن المرأة تعتد عليها امرأة يعني سيد متزوجة كبير سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج هذه الفتاة فذهبت إليها وفعلت هذا الفعل فيها حتى تمنع زوجها من البيت. فالإنسان العدوان على النفس كلها فيه دية كاملة، وعلى جزء عضو واحد يكون ليس في جسم الإنسان غيره كالأنف، فالأنف فيه دية كاملة. و الذكر فيه الدية كاملة، وكذلك إشاء البكارة جعله هو عضو واحد في المرأة ليس فيها غيره ففيه الدية كاملة، أما إذا كان في البدن فيه عضوين ففيه نصف الدية، يعني العين الواحدة نصف الدية والعينين فيه الدية كاملة، وكذلك الأذن واحدة نصف الدية الأذنين الدية كاملة. فإذا كان في الجسم يعني عضو واحد فيكون فيه الدية كاملة، في عضوين في نصف الدية، في أكثر مثل الأصابع، أصابع اليدين 10 ففي كل أصبع 10 دية، وأصابع الرجلين كذلك كل أصبع 10 دية وهكذا. فحكم بهذا الحكم اللي هو يعني موافق للحق، قال فعليها الدية يعني كاملة بفضلها بتاركها بأصبعها، وعليها القذف لأنها ادعت أنها قذفت ولم تزني، فكذلك تشبه حد القصر. نعم.